هذا هندي هندوسي معانا هني في الكويت طول عمره يعبد البقر، جاء من الهند إلى الكويت ليعبد إلهه أصلا، إذا رأى بقرة ظن أنها الإله. في أوائل رمضان وقع على كتاب اسمه فأين تذهبون، توزعه لجنة التعريف بالإسلام بالكويت، وكتيب آخر أخذ يقلبه، فأخذ يقرأ وينظر في نفسه، إي والله فأين تذهبون، توين رايحين، إلى أين تذهبون، أي صنم تعبدون، وأي إله تتوجهون إليه. فأخذ ينظر ويفكر في البقر الذي يعبده ويقرأ، فأين تذهبون، أين خالق الكون، أين خالق الأرض والسماء. اليوم راح تسمع حتى في سورة الحج الذي خلقك يصف خلقك في بطن أمك، من نطفة ومن علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. يا الله الوصف الدقيق، من أدرى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، فتبارك الله أحسن الخالقين. تسجد بعد هذا لبقر؟ فأغلق الكتاب وفي نفسه حرقة، وكان عنده صاحب مسلم، أخذ يسأله ماذا تصنع، قال أصوم. ليش تصوم لله؟ أخذ يجلس معه أياما فاستعذب الصوم، ما أجمله من عبادة، عبادة جميلة. ورآه يصلي مع الناس فأخذ يمشي معه ينظر لصلاة المسلمين، فوقر في قلبه الإيمان وسأله كيف أسلم، أحببت إسلامكم، أريد أن أتوجه لخالقي جل وعلا. قال تعال معي إلى أين، إلى دعاة اللجنة. فذهب معه إلى الداعية في لجنة التعريف بالإسلام وجلس معه، وما هي إلا دقائق. فقال الرجل، لأن الإيمان أصلا وقر في القلب قبل أن يأتي، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام، من بين مليار هندي الله اختاره. أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. جواله تذكر.